إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن من يتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانت لهم سمات مشتركة في دعوتهم، أمور مشتركة في دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، دائما تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى ويقررها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ليبين لعباده أن هذه الطريقة هي طريقة الرسل، وأن هذا المنهج هو منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، حتى يقتدي بهم المسلمون في كل عصر وفي كل مصر، كما قال سبحانه وتعالى عن الأنبياء: أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هؤلاء الأنبياء هم صفوة الله من خلقه، والله تعالى هو الذي هداهم ورباهم وأدبهم وعلمهم، فبهداه مقتده، اقتدي بطريقتهم وسر أيها المسلم على نهجهم. فمن هذه الأمور المشتركة في دعوة الأنبياء ومنهجهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مسألة الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك، وأنها كانت القضية الأساسية والقضية الكبرى والمسألة العظمى في دعوتهم وفي حياتهم، كرسوا لها جهودهم و قضوا فيها أوقاتهم. فتجد كل نبي من الأنبياء كان يبدأ قومه بدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يفتر من تحذيرهم من الشرك طيلة حياته صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث الله سبحانه وتعالى في كل أمة رسولا يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده واجتناب الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض بهذه العبادة. وكذلك لما قص الله سبحانه وتعالى قصة كل رسول مع قومه، فكان يأتي في أول كل قصة أن كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا نظرنا إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب من بيان أهمية التوحيد وتعريف الناس بالتوحيد وتحذير الناس من الشرك. فإذن هذه من القضايا المهمة في سيرة الأنبياء التي لا بد وأن يتفطن لها المسلم، أن التوحيد هو سبيل النجاة، وكون الإنسان يموت على التوحيد فهو موعود بمغفرة جميع الذنوب إن شاء الله تعالى، إذا مات موحدا مخلصا، إذا مات موحدا مخلصا لا يشرك بالله شيئا، فمعه وعد بالمغفرة بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض يعني ملء الأرض. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو جئت بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، بملء الأرض مغفرة. ويقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أعظم قضية هي قضية التوحيد والتحذير من الشرك بجميع أنواعه وجميع صوره، لأن الإنسان إذا مات مشركا هذا لا يغفر الله تعالى له، ليس هناك أمل في النجاة، لكن أي ذنب غير الشرك فهناك أمل في النجاة وهناك رجاء في عفو الله سبحانه وتعالى عما سوى الشرك. فهذه من السمات المشتركة في دعوة الرسل، كذلك من السمات المشتركة في دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هو أنهم كانوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، والبصيرة هي العلم النافع، فكانوا يحرصون على أن يعلموا أتباعهم العلم النافع، والعلم النافع هو قول الله سبحانه وتعالى وكلام أنبيائه ورسله، فهذا هو العلم النافع. فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ويجتمع بهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، حتى في بدايات الدعوة عندما كان يدعو سرا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يجهر بدعوته، ومع ذلك كان يجتمع بأصحابه ليعلمهم ويتلو عليهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون القرآن ولا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مجالس في مسجده صلى الله عليه وسلم متعددة في تعليم الناس وإقرائهم القرآن وتعليمهم أحكام الإسلام. فيقول الله تعالى للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم النافع. أنا ومن اتبعني يعني من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يدعو إلى الله على بصيرة، يكون على علم بشريعة الإسلام، وقبل أن يتكلم في أي مسألة أو يدعو الناس إليها يبحث في هذه المسألة وماذا قال الله تعالى فيها وماذا قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون على بصيرة من أمره قبل أن يتكلم بأي أمر أو يدعو إلى أي مسألة، ليس كحال بعض من يتصدر للدعوة وتجد له آراء وأفكار وكذا ويدعو الناس إليها، ثم يكتشف بعد ذلك أن هذه الأفكار مخالفة لما أمر الله تعالى به ولما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون قد بدأ يدعو إلى هذه الأفكار التي تطرأ له قبل أن يتأكد من صحتها ومن موافقتها لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نبي الله شعيب عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، فقال المفسرون البينة هي العلم، يعني أنا على علم بما علمني الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في قصة إبراهيم عليه السلام وغيرهم من القصص أنهم كانوا على علم بما يدعون إليه، وكانوا يعلمون أقوامهم ويحرصون على تعليمهم العلم النافع. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. الثالث هو غير العالم وغير المتعلم، المسلم لابد وأن يكون إما عالما وإما متعلما، لكن لا يكون معرضا عن العلم وليس له رغبة في تعلم دينه. ويقول علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني، والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: كونوا ربانيين، يعني تربون الناس، تتدرجون معهم، تربونهم بصغار العلم قبل كباره، يعني تتدرجون مع الناس، تعلمونهم الأمور السهلة أولا والأساسيات، ثم تتدرجون معهم شيئا فشيئا. فيقول علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. متعلم هذا على سبيل نجاة، وضع يعني قدمه على طريق النجاة. وهمج رعاع أتباع كل ناعم. الفريق الثالث الذي ليس عالما ولا متعلما، لا يحرص على تعلم دينه ولا عنده اهتمام بقراءة في كتب العلم النافع أو سماع المحاضرات النافعة ودروس العلم النافع. فهؤلاء همج رعاع أتباع كل ناعم، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، يميلون مع كل ريح. هؤلاء الذين لم يتعلموا يميلون مع كل ريح، كل ما يخرج شخص ويأتيهم بفكرة جديدة وكذا يميلون معه ويعجبون بطريقته، لأنهم ليس عندهم أساس راسخ يرجعون إليه. كذلك أيها الإخوة الكرام، مما يلاحظ في دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو لجوءهم إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعهم إلى الله سبحانه وتعالى في كل ضائقة. كان الأنبياء دائمي الصلة بالله سبحانه وتعالى، يلجأون إليه ويتضرعون إليه، وقصصهم في القرآن كثيرة. فهذا نوح عليه السلام نادى ربه وتضرع إليه سبحانه وتعالى أن ينجي أهله وأن ينجي ولده، وقد كان يعني يظن أن ولده هذا يمكن أن ينجو، فعاتبه الله سبحانه وتعالى لأنه ولده كافر، عاتبه الله سبحانه وتعالى في سؤاله أن ينجيه وهو كافر. لكن كان نوح عليه السلام يلجأ إلى الله ويناديه ويتضرع إليه. وكذلك نبي الله أيوب عليه السلام لما مسه الضر لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وزكريا عليه السلام لما كبر سنه ولم يكن له ولد يخلفه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم بني إسرائيل من بعده، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له. وهذا ذو النون يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت وضاقت عليه السبل، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى واعتمد عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فإذا هذا أيضا من الأمور المشتركة في دعوة الأنبياء، كثرة تضرعهم إلى الله سبحانه وتعالى. ويأتي في صفة الأنبياء أنهم كانوا أواهين، كانوا منيبين. يقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب. وإبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ينيبون إلى الله يعني يرجعون إليه ويكثرون التضرع إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكذلك أيضا أيها الإخوة الكرام، من السمات المشتركة في دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم كانوا يأمرون أقوامهم بالتقوى ويوصون أقوامهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى والخوف من الله سبحانه وتعالى والرضا بما قسم الله، كل هذا مما يدخل في تقوى الله سبحانه وتعالى. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن كل رسول من الرسل يذكر الله تعالى قصته في دعوة قومه، تجد في هذه القصة أنه يفتتحها بعد الدعوة إلى التوحيد بقوله: فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون، كما في قصص الأنبياء في سورة الشعراء وفي غيرها من السور. فكل نبي يقول لقومه اتقوا الله، يدعو قومه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، يعني خافوا الله وافعلوا ما أمر الله به واتركوا ما نهى الله تعالى عنه. كذلك أيضا من السمات المشتركة في دعوة الرسل أمرهم بأركان الإسلام. فأركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه الأركان الخمسة كانت مشتركة في دعوة الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليه. فكل رسول كان يأمر قومه بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ويأمرهم بالصلاة، ويأمرهم بالزكاة، ويأمرهم بالصيام، وكذلك بالحج. وقد يستغرب البعض من هذا ويحسب أن هذه العبادات يعني من خصائص شريعة نبينا محمد، لكن الواقع أن الرسل جميعا كانوا يدعون أقوامهم بعد التوحيد إلى أركان الإسلام. فالصلاة تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى في وصف جميع الأنبياء أنهم كانوا يصلون، يقول الله تعالى بعدما قصص عدد كبير من الأنبياء في سورة مريم، بعدما قص الله تعالى قصص عدد كبير من الأنبياء في سورة مريم، قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذن هؤلاء الأنبياء جميعا من ذرية آدم، والأنبياء الذين من ذرية نوح، والأنبياء الذين من ذرية إبراهيم، كل هؤلاء الأنبياء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا، إذا كانوا يسجدون لله سبحانه وتعالى. ويقول الله تعالى لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وداود عليه السلام فخر راكعا وأناب. ويقول الله تعالى لموسى وأخيه هارون: أوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هذا موسى عليه السلام كان مأمورا هو وأخوه هارون أن يقيم الصلاة. وهكذا كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يصلون، بل يعني من العجيب أن صفة صلاتهم كانت يعني إن لم تكن نفسها صفة صلاتنا بالضبط فكانت أشبه ما تكون بهذه الصلاة، لأن صلاتهم كان فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، كما ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا عن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فإذا صلواتهم كان فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود وفيها قعود. بل يعني العجيب أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح أثرا في كتابه صفة صلاة النبي عن بعض التابعين أنهم رأوا في كنيسة بالشام، رأوا فيها صورة أثرية يعني من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منقوش فيها الأنبياء مخصوص للكنيسة، صور الأنبياء وهم جالسون قاعدون يشيرون بسباباتهم، قاعدون يعني في مثل قاعدة المسلمين في السجود في الصلاة ويشيرون بالسبابة في صلاتهم يوحدون الله سبحانه وتعالى. فحتى أهل الكتاب كانوا يعرفون هذا، لكن أخفوا ذلك وحرفوه وأنكروه. كذلك الزكاة، يقول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وإسماعيل عليه السلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إلى غير ذلك. فالزكاة أيضا كانت موجودة عندهم. والصيام يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام ما كتب فقط على هذه الأمة، وإنما كما كتب على الذين من قبلكم، الذين من قبلنا كتب عليهم الصيام كما كتب علينا. وكذلك الحج، جاءت أحاديث صحيحة كثيرة تفيد أن آدم عليه السلام حج، ونوحا عليه السلام حج، وهود وصالح، حتى هؤلاء الأنبياء الذين هم قبل النبي الله إبراهيم كيف يحجون الكعبة مما بناها إبراهيم؟ الجواب أن إبراهيم لم يكن هو أول من بنى الكعبة، وإنما جدد بناءه. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن لما ذهب إلى مكة وجد فيها قواعد البيت فرفع القواعد، يعني أكمل البناء، وجد الأساس موجودا وكمل على هذا الأساس ورفع البناء، لكن أصل البناء كان موجودا من قبله. وقيل إن أول من بناه هو آدم عليه السلام، وقيل بناه الملائكة، قيل بناته الملائكة، وقيل بناه آدم عليه السلام. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم حج نوح عليه السلام وحج هود وحج صالح، وهؤلاء كانوا قبل إبراهيم. وكذلك موسى عليه السلام أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه حج وطاف بالبيت، وقال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام على ناقة مخطومة خطامها من ليف أحمر. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الناقة التي حج عليها موسى عليه السلام، وصفة حتى زمام الناقة وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر ببعض الأماكن يخبر أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن هذا المكان صلى فيه النبي الفلاني أو النبي الفلاني لما كانوا يحجون البيت. فإذن يعني أركان الإسلام موجودة عند جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قد تختلف الشرائع في بعض تفاصيل هذه العبادات، مثلا ربما يكون هناك اختلاف في مواقيت الصلاة أو بعض الكيفيات أو مقادير الزكوات أو يعني بعض الكيفيات أو كذا، قد تختلف فيها الشرائع، لكن الأصل موجود في جميع شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا دعوتهم عليهم السلام إلى مكارم الأخلاق، ومحاربتهم أنواع الفساد والجرائم التي كانت متفشية في أقوامهم. فنبي الله شعيب عليه السلام بعث في قوم يطففون المكيال والميزان، فركز على هذه القضية بعد الدعوة إلى التوحيد وإلى تقوى الله وعبادته، ركز على هذه القضية تركيزا خاصا لأنها كانت متفشية في قومه. ونبي الله لوط عليه السلام حارب الفاحشة التي كانت موجودة في قومه، وصالح وهود عليهم السلام بعث في قوم جبارين متكبرين، فكانت دعوتهم تركز على محاربة الكبر والتجبر في الأرض والإفساد فيها ونحو ذلك. فهذه أيها الإخوة الكرام بعض السمات المشتركة في دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وهناك أمور كثيرة مشتركة في دعوتهم، لعلنا بإذن الله تعالى في محاضرة المساء إن شاء الله بعد صلاة العشاء نواصل الحديث عن هذه القضية المهمة. والغرض من معرفة هذه الأمور هو الاقتداء بهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم هم القدوة للمسلمين، وكذلك ليعلم المسلم أن هذه الأمة أمة موصولة بجميع الصالحين من لدن آدم عليه السلام. هذه الأمة هي الوارثة لجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي السائرة على نهجهم. وأما اليهود والنصارى فضلوا عن الطريق وانحرفوا وحادوا عن منهج الأنبياء، وسارت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،